الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وصلنا في شرح اللالكائي إلى صفحة كم؟ النسخة الجديدة 1431. نعم، صفحة 862، سياق ما روي من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم التي خصه الله بها من بين سائر الأنبياء. الرواية 1438. نعم. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم التي خصه الله بها من بين سائر الأنبياء، فمنها أتي جوامع الكلم وهي القرآن، وبعث إلى الناس عامة، وكان النبي يبعث إلى قومه، ونصر بأن يرعب عدوه منه على مسيرة شهر، وختم به النبيون فلا نبي بعده، وعطي الشفاعة في أمته، وأعطي مفاتيح خزائن الأرض لكرامته فأبى أن يأخذها، واختار الدار الآخرة، وسمي أحمد، فجعل معاني نبوته وأفعاله في اسمه، فكانت أموره محمودة وأقواله مرضية، وأحلت له الغنائم ولم تحل لنبي قبله، وجعلت له الأرض ولأمته مسجدا، وكان غيره من الأنبياء لا تجزي صلاته إلا في كنائسهم وبيعهم، وجعل الصفوف أمته كصفوف الملائكة، وجعل التراب له ولأمته طهورا عند عدم الماء. أحسنت. في هذه الفقرات اشتملت على 12 خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه أوتي جوامع الكلم، أي الحكمة في كلامه أو فيما جاء به من الوحي، وذلك بالقرآن وهو كلام الله عز وجل، وبما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم من حديث، فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اشتملت على جوامع الكلم، فجوامع الكلم في كتاب الله وفي ما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم مما أوحى الله به إليه، وكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور التشريع فهو وحي. وجوامع الكلم هي الكلمات التي تجمع أكبر المعاني في أوجز العبارات، تجمع أعظم المعاني وأكثرها، أعظم المعاني وأكثرها في عبارة أو في أوجز عبارة. أما كلام الله عز وجل فلا شك أنه أعظم الكلام، وأنه كلام معجز. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه أعطي الحكمة وألهم الرشد، فكان كلامه عليه الصلاة والسلام كله حكمة، وكذلك ينطبق عليه وصف جوامع الكلم. والثانية أنه بعث إلى الناس عامة، بمعنى أنه بعث إلى جميع الأمم، إلى جميع البشر في كل الدنيا منذ مبعثه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فنبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام شاملة لجميع الأمم في جميع بقاع الأرض في كل الأزمان منذ مبعثه إلى أن تنتهي الدنيا. وكما أن عموم الرسالة يشمل الناس جميعا، فكذلك عموم الرسالة يشمل الجن والإنس، يشمل الجن والإنس. لكن اختلف في رسالته صلى الله عليه وسلم للجن، هل كانت مباشرة بمعنى أنه بلغ الجن بتفصيلات الشرائع كما بلغ الإنس؟ هذه مسألة خلافية، والصحيح والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الجن لكن عن طريق النذر، عن طريق النذر، بمعنى أن الجن لهم نذر يسمعون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويتلقون عنه ويتفقهون في دين الله وينذروا أقوامهم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم رسالته عمت الثقلين، عمت الإنس والجن. المسألة الثالثة أنه نصر بالرعب، ومعنى نصره بالرعب أن عدوه يخافه من بعيد وهذا هذه الخصلة أيضا تشمل أمته صلى الله عليه وسلم إذا عملت بالحق وإذا جاهدت في الله حق جهاده، فلا تزال هذه الأمة ولن تزال إلى قيام الساعة متى ما قامت بالحق واستقامت على دين الله نصرت بالرعب. فالنصر بالرعب له صلى الله عليه وسلم ولأمته إكراما له. نصر بالرعب مسيرة شهر، أي من مسافة بعيدة يرعبه عدوه ويخشاه. الرابعة ختم النبوة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر النبيين وآخر المرسلين، فلا نبي بعده ولا رسول، وذلك في جميع الأمم. وكل من ادعى النبوة في أي بقعة وفي أي أمة وفي أي جنس من هذه الأرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب. الخامسة، أعطي الشفاعة في أمته، أي الشفاعة لأهل الكبائر، وهذا معنى كونها في أمته. لكن الشفاعة التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم هي شفاعته في المقام المحمود، الشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى التي يأذن الله له بها فيشفع عنده، أي عند ربه عز وجل، في أن يفصل بين الخلائق يوم القيامة بعد الحشر أو في المحشر. السادسة، أنه أعطي مفاتيح خزائن الأرض. والسابعة، أنه سمي أحمد ومحمد، وهذا اسم كمال، اسم فاضل يشمل جميع المحامد اللائقة بالبشر، فهو صلى الله عليه وسلم أحمد الخلق وأفضلهم. وكذلك جعلت هذه المعاني في نبوته، الأحمدية والمحمودية والمحمدية، جعلت في اسمه وفي شخصه وفي أخلاقه صلى الله عليه وسلم وفي دينه الذي جاء به وفي أمته. الثامنة، أنه أحلت له الغنائم، يعني الغنائم التي يكسبها المسلمون بجهادهم من عدوهم، أحلت لهم يقسمونها على ما شرع الله عز وجل، ولم تحل هذه الغنائم لنبي قبله. التاسعة، أنه جعلت له الأرض مسجدا، أي مكانا للصلاة أينما كان، فهذه الأمة جاز لها أن تصلي في أي بقعة شاءت وأن تتخذ المساجد في أي مكان من أرض الله الواسعة. وهذا لم يكن في الأديان السابقة، كانت الأديان تحصر عباداتها أي صلواتها في أماكن العبادة، في البيع والكنائس ونحوها. العاشرة، أنه جعلت صفوف أمته في الصلاة كصفوف الملائكة من حيث التراص والانتظام والاستواء. والحادية عشرة، أن الله جعل جميع الأرض له طهورا، أي يتطهر بها، بمعنى أن الأرض كلها، كل صعيد الأرض جعل طهورا لهذه الأمة في أي مكان كان ما دامت الأرض طاهرة، أي عند عدم الماء. هذا فيه إشارة إلى جواز التيمم في أي مكان من سطح الأرض عند مشروعية التيمم. نعم، بقيت بعض الخصائص ستأتي في سياق نصوص تالية. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. أخرجاه جميعا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. إلى هنا لفظ حديث إسماعيل. وزاد عبد العزيز: ومثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى قصرا فأجمله وأحسنه إلا موضع لبنة، فطاف الناس بالقصر فعجبوا لبنيانه وقالوا ما أحسن هذا القصر لو تمت هذه اللبنة، فكنت أنا تلك اللبنة، صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. على أي حال أحسن إشارة هنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا، وكذلك قوله فضلت على الأنبياء بست، ونحو ذلك من الأمور التي تشتمل على العدل على العدد في الفضائل أو في الصفات أو في غيرها. المعروف أن مثل هذا السياق لا يدل على الحصر، بمعنى أن قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لا يعني أنه لم يعطى غيرها، بل أعطي الكثير صلى الله عليه وسلم من الخصائص والفضائل. وكذلك فضلت على الأنبياء بست، هذا لا يعني أنه لم يفضل إلا بهذه الست، إنما عد هذه الست لأمر أو لحكمة الله أعلم بها. فسيأتي في أخبار صحيحة في الحديث القادمة ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم له خصائص تزيد عن الست، بل تزيد عن ذلك بكثير. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت بخصال ست لا أقولهن فخرا، لم يعطهن أحد كان قبلي، غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وجعلت أمتي خير الأمم، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، وجعلت لي الأرض مساجد وطهورا، وأعطيت الكوثر ونصرت بالرعب، والذي نفسي بيده إن صاحبكم لصاحب الحمد يوم القيامة غير فخر تحته آدم ومن دونه. في هذا الحديث زيادة خصائص عما سبق، منها قوله صلى الله عليه وسلم غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم وأعطيت الكوثر، فالأولى تكون الثانية عشر في مجموع ما ورد في سياق هذا الباب، وأعطيت الكوثر تكون الثالثة عشر. أما قوله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم لصاحب الحمد، فيعني به الشفاعة الكبرى والمقام المحمود، الشفاعة الكبرى والمقام المحمود يوم القيامة. نعم. لا أنا أثبتها في الحديث القادم 1447 ستأتي في سبقت. نعم، على الحال جاءت هنا وستأتي في الحديث 1447. نعم. عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت ترابها لنا طهورا، وجعل صفوفنا كصفوف الملائكة، وأوتيت الآيات الأخرى من سورة البقرة من كنز تحت العرش لم تعطى أحدا قبلي ولا يعطى أحد منه بعدي. لم تعطى عندك؟ نعم. أنا عندي لم يعطهن أحد قبلي. لم تعطى أحدا قبلي. على حال الاختلاف في النسخ، ما ولا علق المحقق على هذا. النسخة اللي عندي وهي الأخيرة لم يعطهن أحد قبلي، وستحتاج إلى تحقق. على أي حال في الحديث السابق وجعلت أمتي خير الأمم تكون هي الخصلة الخامسة عشرة، لأني ما تنبهت لها وأثبتها في حديث قادم، لكن تثبت في مكانها أحسن. يكون رقم 12 غفر لي ما تقدم من ذنب، 13 وجعلت أمتي خير الأمم، و14 أعطيت الكوثر، و15 وأوتيت الآيات الأخرى من سورة البقرة من كنز تحت العرش. نعم.

يكون رقمها كم؟ رقمنا إلى 15. ها؟ أي نعم، هذه 16 وأول من تنشق عنه الأرض. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع ومشفع، ولواء الحمد بيدي تحتي آدم فمن دونه. نعم. سياقنا نكفي بهذا لأن هذا مقطع طويل، نأخذ الدرس القادم إن شاء الله وننتقل إلى درسنا التالي. ها؟ أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بل يجوز أن إفرادها أن تكون من خصائص الأفضلية، أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم على جميع بني آدم، على جميع البشر، وقيل على جميع الخلق، تعد من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فلا مانع من عدها 17. كذلك أحب أن ننبه قبل أن نتجاوز الدرس مسألة الحديث عن لواء الحمد. لواء الحمد يشمل الشفاعة العظمى، ويشمل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم بأمته جميع الأمم يوم القيامة، وهذه ممكن نعدها في الصيصة 18. يقدم النبي صلى الله عليه وسلم بأمته جميع الأمم في المحشر يوم القيامة وإلى الجنة. يقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الخلق، أنه كما قال في الحديث إنه السيد ولد آدم. الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.